بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يروى أن أحد الأعراب جاء إلى عالم ليسأله وجلس في مجلسه فسمعه يقول ويقرأ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فقال: كفتني الذرتان. وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح، لكن معنى جميل ورائع: كفتني الذرتان. فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة، قد يختلف العلماء عن الذرة ما هي، هل هي الهباءة التي تبين في الشمس، أم هي الذرة النملة الصغيرة، أم هي الذرة التي يتكلم عنها العلماء الآن وهي أصغر يعني جزيء في المادة. وكل المعاني هذه واردة، لأن المقصود من يعمل ولو أقل قليل من خير يراه. سبحان الله، أي احتفال بالعمل أكثر من كذا؟ أن ربنا سبحانه في القرآن يقرر لنا هذه القاعدة، أن من يعمل مثقال أصغر شيء من خير يراه، وكذلك الشر، يعني احتفاء بالعمل. إن القصة هنا ما تعود على نسبك، ابن من أنت ولا في أي بلد ولدت أو قبيلتك أو عائلتك أو عرقك، أو حتى لو كنت من كنت، لو كنت من السلالة النبوية. العبرة هنا بالعمل، إن خير أو شر. هذا العمل اليوم تجد أن كثير من المسلمين أصابهم القعود ولا يحبون العمل ولا يؤمنون بقيمة العمل وأهميته. قد يؤمنون بالحظ ويؤمنون بالمصادفة ويؤمنون بأشياء كثيرة، لكن أن يؤمنوا بإمكانياتهم هم ومسؤولياتهم في العمل، فهذا يحتاج إلى تكريس عظيم. هذه واحدة. الشيء الثاني، كون الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مثقال ذرة، هذا يعني أن على الإنسان ألا يحقر من العمل الصالح شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هنا ليس على العمل الخير أسوار لا يطيقه إلا التجار أو الكبار أو العلماء أو الأقوياء، لا، أن تلقى أخاك بوجه طلق، ووجهك منبسط إليه، ابتسامة أو كلمة طيبة. وحتى من لا يستطيعها فهو يستطيع عمل خير، ولو دعوة، ولو كانت في ضميره وفي قلبه لم ينطق بها لسانه. أن يتصدق من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، وفي بعض الروايات ولو بظلف محرق أو محرق، يعني أن تهدي الجارة لجارتها قطعة من اللحم ولو كانت يسيرة، والجارة الأخرى لا تعتبر أنه هذا إهانة، أنه أعطتنا شيء ما يسوى، يعني لا، هو خير وبركة وأنت أيضا تعطينا مثل ذلك. المقصود هنا أننا نتعاطى ونتهادى فيما بيننا، والجود من الموجود. العمل البسيط يبارك الله تعالى فيه، أهم شيء أن يبذل الإنسان جهده. وربنا سبحانه قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. فهذه امرأة ضعيفة وفي حالة وضع ومخاض وتعب، والنخلة من الصعب تحريكها، ليست شجرة عادية، لأن جذعها عريض وجذورها بالتربة راسخة ولا يحركها أقوياء الرجال. ومع ذلك ربنا سبحانه أمر مريم أن تهز، ووعدها بأن تساقط عليك رطبا جنية. المقصود هنا أن الله يعلمنا ويدربنا ويربينا على أن نعمل ولا نحتقر المجهود البسيط الذي نستطيعه، لأن معظم الناس، وقد علم ربنا سبحانه أن معظم الناس يضيعون ما بين شيء عظيم سوف يؤثر لكن نحن غير قادرين عليه، وما بين شيء بسيط نحن نقدر عليه لكنه ليس مؤثرا. فالله تعالى يأمرنا ويطلب منا أن نبذل هذا الشيء المقدور عليه، وحتى حين نعتقد بأنه غير مؤثر علينا أن نبذله، وسوف نكتشف بأنه فعلا عظيم ومؤثر، وله ربما نتائج لم تكن تخطر لنا في بال ولا تدور لنا في خيال. وأيضا على الضفة الأخرى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أن لا يحتقر الإنسان الذنوب الصغيرة. إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الرجل فتهلكه. ومرة من المرات كان الصحابة رضي الله عنهم في سفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الحطب، فبدأ هذا يجمع عودا وهذا عودا حتى اجتمع حطب كثير، وأوقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهم المثل به أن هذا مثل محقرات الذنوب التي تجتمع على الإنسان. فعلى الإنسان أن لا يحتقر عملا سيئا أو عادة سيئة أو خلقا ذميما أو عيبا موجودا فيه ويقول الحمد لله أنا عندي أشياء خير كثير. لا، على أن ينتبه إلى أن هذا العمل الرديء البسيط مثل ما يقولون أحيانا التفاحة الفاسدة ربما تفسد الصندوق كله، فلا بد أن يعزلها الإنسان ويبادر إلى الإصلاح. وقد قال عمر رضي الله عنه في كما في موطأ مالك إن الشاب يكون عنده 9 أخلاق حسنة وخلق 1 ذميم، فلا يزال هذا الخلق الذميم فيه حتى يفسد أخلاقه كلها. طبعا المقصود هنا إذا لم يقاوم هذا الخلق ويتمرد عليه ويحاول إصلاحه ربما يستسلم له وتبدأ الأخلاق الطيبة تتوارى وتضعف واحدا بعد الآخر. إذن لا تحتقر عملا سيئا تقوم به، ولا تعذل لنفسك أن هذا العمل السيء أصبح عادة وجبلة وطبيعة لا تستطيع الخلاص منها، فإنه من استعان بالله أعانه. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعن بالله وادعو الله بصوت جهوري تسمعه أنت حتى تتبرمج أجهزتك الداخلية وعقلك الواعي واللاواعي مع ترك هذا الشيء، وكأنك تلقن نفسك أن هذا الأمر يجب أن يزول. ومرة قلت هالكلام لأحد الناس، قلت له وأنت متعلق بذنب معين تمارسه باستمرار، هل بإمكانك أن تدعو الله تعالى أن ينجيك منه وأن يبغضه إليك؟ قال لي إني أحيانا إذا هممت أن أدعو يثقل علي الدعاء بهذا، لأني ما أريد أن يبغضه الله إلي، لا زال في نفسي تعلق به وحب، بينما هو يدري أن هذا مثل السم الذي يتعاطاه الإنسان وربما يكون مخلوطا مع الحلوى ولكن فيه العطب. معنى ثالث في السورة أو في الآية الكريمة قوله سبحانه يرى. قد يكون الناس يعتقدون أنه يراه مكتوبا، وهذا وارد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لكن حينما يقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونصوص كثيرة كما في سورة التوبة وغيرها الإشارة إلى أنهم يرون أعمالهم، بل قال سبحانه في سورة الكهف ووجدوا ما عملوا حاضرا. نحن اليوم رأينا الإعلام والتدوين والتسجيل والكاميرات والرصد والمراقبة والدقة، وهذا من فعل البشر، فكيف بفعل الخالق الذي لا يحتاج إلى موظفين ولا عمال ولا أجهزة، وإنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ما الذي يمنع أن يرى الإنسان يوم القيامة ديوانه مرئيا مشاهدا مسموعا مدونا فيه كل ما يعمله الإنسان؟ وهذا ليس بغريب على القدرة الإلهية، وهو منسجم مع ظواهر النصوص الشرعية. ويا للخجل ويا للحياء من الله سبحانه وتعالى أن يرى الإنسان، وربما رأى غيره بعض أعماله وغدراته وفجراته التي كان يعملها في الحياة الدنيا، فاللهم اغفر لنا واسترنا في الدنيا والآخرة.